الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من له السدس. باب من يرث السدس، وهذا هو آخر الأبواب في الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا. السدس تقدم لنا أهل النصف وأهل الربع وأهل الثمن وأهل الثلثين وأهل الثلث وأهل السدس. النصف ونصف نصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، وهذا السدس. والفروض المقدرة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، وكل فرض من هذه الفروض له أناس، وقد يأخذ الوارث فرضا منهما منها، فإذا حجب عنه أخذ ما دونه. وقد لا يأخذ غيره إن تيسر له، فأصحاب النصف تقدموا لنا خمسة أفراد، انتبه للفرق بين خمسة أفراد وبين سبعة من العدد. النصف لا يأخذه إلا واحد من خمسة أفراد، وقد يجتمع فيه اثنان، قد يجتمع اثنان من أصحاب النصف، كل واحد يأخذ نصف فرضا. والربع أصحابه اثنان، والثمن واحد، والثلثان أربعة، ولا يكونون إلا عدد، يعني من اثنين فأكثر. الثلثان ما يأخذه واحد، والثلث قد يأخذه واحد وقد يأخذه عشرة وأكثر، والسدس بعضه مقتصر على واحد وأحيانا يأخذه عدد، وقد يجتمع عدد من أصحاب السدس. يقول المؤلف رحمه الله: والسدس فرض سبعة من العدد. ما يجتمع السبعة، وإنما هم سبعة أصناف، سبعة أصناف. وقد يكون الصنف واحد، وقد يكون الصنف أكثر إلى العشرة، إلى ما أكثر من إلى ما هو أكثر من هذا. والسدس فرض سبعة أفراد. من هم؟ اضبطهم، أمرهم سهل. أربعة أصول، أربعة أصول، وواحد فروع، واثنان حواشي. الأصول أربعة، وهم الأب والجد والأم والجدة، هؤلاء أربعة. واحد صنف واحد من الفروع، وهي بنت الابن فأكثر مع من هو أعلى منها. هذه فروع بنت ابن، ما تأخذه البنت وإنما تأخذه بنت الابن، ولا تأخذه بنت البنت لأنها من ذوي الأرحام. وتأخذه الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة وارثة النصف، ويأخذه ولد الأم. يقولون في الفرائض الأخت لأب، الأخت الشقيقة، الأخ لأب، الأخ الشقيق، لكن في ولد الأم يقال ولد الأم لأنه سيان ذكر ولا أنثى. ولد أم إذا كان وارث يأخذ نصيبه ذكرا كان أو أنثى. أولاد أم ثلاثة ذكور وأربع إناث أو أقل أو أكثر سوى سوى، ولد الأم بحسب عددهم. والثلث كما تقدم لنا بينهم بالسوية. إذن من هم أصحاب السدس؟ أربعة أصول، يعني هم أكثر أصحاب الفروض. أصحاب الفروض السابقين كما تقدم لنا خمسة للنصف واثنان للربع وواحد للثمن وأربعة للثلثين وثلاثة أو اثنان للثلث، الأم ولداها وقد يشاركهم الجد أحيانا. وأصحاب السدس سبعة بقدر أصحاب النصف والربع والثمن. أصحاب النصف والربع والثمن سبعة، وأصحاب السدس سبعة، لكن أمرهم سهل والحمد لله. أربعة أصول وواحد فروع واثنان حواشي. والأصول معروفون، الأب والجد والأم والجدة والفروع بنت الابن وإن نزلت مع بنت أعلى منها. والحواشي الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، لأن الأخت الشقيقة تأخذ النصف وهذه تأخذ السدس تكملة الثلثين. وولد الأم من الحواشي يعتبر، ليس من الأصول ولا من الفروع، لأن أصحاب الإرث أصول وفروع وحواشي وأجانب. أجانب الزوج والزوجة يعني ليسوا من القبيلة، والمعتق أو المعتقة، والبقية من الأقارب. والسدس فرض سبعة من العدد، سبعة أصناف. أب، الأب يأخذ السدس بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، فإنه يأخذ السدس فرضا وإن بقي شيء مع إناث الفرع الوارث يأخذه تعصيبا ولا يأخذه بالفرض. والأب ما يكون إلا واحد. وأم، والأم تأخذه بشرطين وجوديين، وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. والأم ما تكون إلا واحدة. والجد وهو أب الأب وإن على بشروطه، وسيأتي له باب مستقل باب الجد والإخوة، فهو يحل محل الأب أحيانا وأحيانا يشاركه الإخوة كما سيأتي إن شاء الله. والجدة، والجد ما يكون إلا واحد، أبو الأب وإن على. والجدة تكون واحدة وتكون اثنتين وثلاث ولا تزيد عن ثلاث، ثلاث يعني من ثلاث جهات، من جهة الأم ومن جهة الأب ومن جهة أب الأب، وهذا محل خلاف. وتشترك الثلاث إذا اجتمعنا في السدس بشرط أن يتساوين، أما إذا كانت إحداهما قربة والأخرى بعدة فإن القربة تأخذ السدس والبعدة لا تأخذ شيئا. مثلا أم الأم، أم أم وأم أب الأب، تأخذ أم الأم فقط لأنها أقرب درجة. أم أم وأم أب يشتركان لأنهما على درجة واحدة، هذه أم الأم وهذه أم الأب، وأم الأب وأم الجد ما ترث معهما لأنهما أقرب منها. يجتمع الثلاث أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب يتساوين في الدرجة فيشتركن في السدس، وقد تأخذ الواحدة منهما أو منهن ثلثي السدس وتأخذ الأخرى ثلث السدس لأن تكون إحداهما ربما تدلي من جهتين، أم أم وأم أم أب. فهؤلاء الأربعة الأب والجد والأم والجدة، هؤلاء يسمون أصول لأن الميت فرع عنهم من أولادهم. وبنت الابن، هذه الخامسة وهي من الفروع، وسميت فروع لأنها من أولاد الميت فرع عنه، وهذه تستحق السدس بشرط أن يكون معها قبلها بنت أو بنت ابن أعلى منها أخذت النصف فتأخذ هي هذه السدس. وهذه قد تشترك، قد يشترك فيه مجموعة اثنتان ثلاث خمس عشر خمسة عشر يشتركن في السدس، إذا هلك هالك عن بنت وعن عشرين بنت بنات أبناء أباؤهن خمسة لكل واحد منهم أربع بنات أو خمس بنات، فقد يشتركن فيه إلى الثلاثين يأخذن السدس لأن قد لا يكون بنات ابن واحد، بنات أبناء، قد يكون للرجل مثلا عشرة أبناء ماتوا في حياته وكل واحد منهم خلف خمس بنات، كم يكن؟ خمسين، يشتركن في السدس، يكون خلف بنت واحدة وخمسين بنت ابن. وتأخذ البنت النصف وتأخذ بنات الابن السدس تكملة الثلثين يشتركن فيه، والباقي لأولى رجل ذكر، لأن هؤلاء البنات أباؤهن ماتوا ولا كم ما يأخذن شيء مع آبائهن. والأخت من الأب تأخذ السدس، وقد تكون عدد، قد يكون خمس سبع عشر، خوات من الأب الميت أبوهن واحد وهن من أمهات شتى، قد اجتمعنا مثل بنات الابن عدد كثير، يكون للرجل عدد من الزوجات ولكل زوجة عدد من البنات، فيكن أخوات للميت من أبيه مع أخت واحدة منهن شقيقة، فتأخذ الأخت الشقيقة النصف ويشترك الأخوات لأب وإن كنا 20 أو أكثر في السدس تكملة الثلثين. السابع ولد الأم بشرط أن يكون واحد وغير محجوب، لأنه قد يكون موجود ولد الأم لكن محجوب ما يرث، ولد الأم ما يكون إلا واحد، لأنه ولد الأم في الثلث قد يصلون إلى 10 وأكثر، لكن ولد الأم في السدس ما يكون إلا واحد بشرط أن يكون واحد، إذا كان معه آخر فيأخذون الثلث وإن زادوا. والسدس فرض 7 من العدد، ما قال رحمه الله 7 أفراد أو 7 أشخاص، قال 7 من العدد، يعني وكل واحد من 7 بعضهم يكون عدد وبعضهم لا يكون عدد لا يتأتى، 7 من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. فهو أولا أتى بالعدد مبينا وبالأصناف، ثم يأتي بالقيود والشروط بعد هذا إن شاء الله. اقرأ. قال الناظم رحمه الله: والسدس فرض 7 من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. أقول: والسدس فرض 7 من عدد الورثة، وهم الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن والأخت من الأب، والسابع ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، ذكرهم الناظم هنا إجمالا. ثم أردف ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه فقال: بتفصيل كل واحد وشرطه سيأتي، متى يأخذ الأب السدس، ومتى تأخذ الأم السدس، ومتى يأخذ الجد السدس، ومتى تأخذ الجدة السدس، ومتى تأخذ بنت الابن السدس واحدة كانت أو أكثر، ومتى تأخذ الأخت لأب السدس، ومتى يأخذ ولد الأم السدس بشروطها المبينة فيما يأتي إن شاء الله. اقسم: هلك هالك عن جدة وعم. المسألة من 6، للجدة السدس 1 والباقي للعم تعصيبا، عملا بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض أصحابها الجدة فقط، وما بقي لأولى رجل ذكر الذي هو العم. هلك هالك عن بنت ابن وعم، المسألة من اثنين. احسنت، نعم، البنت الابن النصف واحد، وللعم الباقي تعصيبا. ألم يذكرها المؤلف رحمه الله من أصحاب السدس؟ رفعت شأنها وعليت مكانها، نعم، لأنه ما وجد معها، ما وجدت الشروط التي تأخذ بها السدس، فكانت من أصحاب النصف في هذه الحال. هلك هالك عن أخت لأب وابن أخ لأب، أخت لأب وابن أخ لأب، أخت لأب وابن أخ لأب، يعني ابن الأخ وعمته. المسألة من اثنين، للأخت لأب النصف واحد، والباقي لابن الأخ لأب تعصيبا. كيف أعطيتها النصف؟ لأن سيأتينا أنها تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة وارثة النصف، هنا هي حلت محل الأخت الشقيقة وصارت واحدة من أصحاب النصف، لأن قلنا والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد إلى آخره. فأخذت الأخت النصف هنا لأنه ما وجد من يحرمها ويحجبها عن النصف فتأخذ السدس. هلك هالك عن أخ عن بنت وأخت لأب، بنت وأخت لأب، المسألة من بنت وأخت لأب، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد، وللأخت لأب الباقي تعصيبا، ليست صاحبة فرض الآن. إذن الأخت لأب أحيانا تأخذ النصف فرضا، وأحيانا تأخذه تعصيبا، وأحيانا تأخذ السدس، وأحيانا تسقط. وهذا على قول الناظم رحمه الله، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فالأخت لأب هنا أخذت تعصيبا. هلك هالك عن جد وولد أم، جد وولد أم، اثنان من اهل السدس. المسألة من كم؟ قلبي اصبعك اشر. المال للجد وحده لانه يأخذه تعصيبا لا فرضا، ماله فرض الان، هو يأخذ الفرض مع ولد الميت ذكورا كانوا أو إناثا، فإن كانوا ذكورا أخذ الفرض السدس فقط، وإن كانوا إناث أخذ السدس فرضا، والباقي ما بقي من الفروض تعصيبا. وولد الأم يسقط بالجد، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهمه على احتياطي. فولد الأم هي هما اثنان من أصحاب السدس، لكن أحدهما أسقط الآخر، الجد يسقط ولد الأم. هلك هالك عن أخت شقيقة وخمس أخوات لأب، أخت شقيقة وخمس أخوات لأب، المسألة من ستة للأخت الشقيقة، النصف ثلاثة، وللأخوات لأب خمس أو عشر أو أقل أو أكثر السدس تكملة الثلثين، والباقي لأولى رجل ذكر، عم أو ابن عم أو أيا كان، أو معتق، هلك هالك، عم بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. العمود نعم بلغ عنه، بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان، والباقي واحد للأخت الشقيقة، والأخت لأب هنا صاحب السدس ما تأخذ؟ لا، لأن الثلثين أخذتهما البنتان، ونحن نعطي بنات الابن السدس، نقول تكملت الثلثين للبنات. هلك هالك عن بنت واحدة وبنت لأب وبنت ابن وبنت ابن، بنت وبنت ابن وأخت لأب، بنت وبنت ابن وأخت لأب. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد، والباقي للأخت لأب تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هلك هالك عن ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن، انزل منهن، وعم. المسألة من ثلاثة، للبنات الثلاث الثلثان اثنان، والباقي للابن العم او للعم، لان البنات بنات الابن النازلة هذه ما تأخذ شيئا، لأن الثلثين أخذتا، فيكون لأولى رجل ذكر. هلك هالك نفس المسألة إلا قليل، ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، أنزل منها كثير، وعم. المسألة من ثلاث، من قل أربعة وراك، هذه أربعة، هذه ثلاثة، على إن صادفت إن صح النطق ولا صحت الإشارة، يبي يحجر الثنتين على ما قيل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يشير إلى أصابعه ويقول هذه مخلوقة. المسألة من ثلاثة، لبنات الابن الثلثان اثنان، والباقي تأخذه بنت الابن النازلة مع ابن الابن الذي هو أنزل منها وهي بمنزلة عمته أو عمة أبيه، فتشترك وإياه للذكر مثل حظ الأنثيين. هلك هالك عن ولد أم وجدة ومعتقة، ولد أم وجده ومعتقة. أحفاد زيد ما عندك واحد؟ لا أسمعين. نعم. كم؟ المسألة من ستة، لولد الأم السدس واحد، وللجدة السدس واحد، والباقي للمعتقة تعصيبا. هلك هالك عن ولد أم وجدة وابن معتق وبنت معتق. ولد أم وجدة وابن معتق وبنت معتق أخوان. المسألة من ستة، لولد الأم السدس واحد ذكرا كان أو أنثى، وللجدة السدس واحد، والباقي لابن المعتق وحده دون أخته، لأن العصبة بالعتق للمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. بنت المعتق عصبة بالغير، وأخت المعتق عصبة مع الغير، وهؤلاء لا يرثن في عصوبة المعتق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.